النبي عليه الصلاة والسلام حج سنة 9 وحج قارنا وحج أزواجه معه رضوان الله تعالى عليهن أجمعين. أزواج نبينا صلى الله عليه وسلم حججنا معه 9. لما حججنا معه أم المؤمنين عائشة أصابها دم الحيض قبل أن تطوف بالبيت فبقيت على عمرتها، فلما فرغت من الحج في اليوم 13 بعد أن رمى النبي صلى الله عليه وسلم الجمرات 3 قدمت إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأخبرته بأنها ترغب في العمرة، فأذن لها وأمر أخاها عبد الرحمن بن أبي بكر أن يأخذها إلى التنعيم إلى أدنى الحل. التنعيم واد على يمينه جبل يقال له ناعم، وعلى يساره شماله جبل يقال له نعيم. سمي الوادي بالتنعيم لأن جبلا على اليمين يقال له ناعم وجبل على اليسار يقال له نعيم، فعرف الوادي بالتنعيم، وهو أدنى الحل إلى مكة، أدنى الحل إلى مكة يعني أقرب حل إلى مكة. عرفات من الحل لكنها أبعد من التنعيم، أبعد من التنعيم. الجعرانة كما سيأتي من الحل لكنها أبعد من التنعيم. ثم إن التنعيم آت في طريق المدينة، آت في طريق المدينة. ذهب عبد الرحمن بن أبي بكر وأخذ أخته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها إلى التنعيم، أحرمت من التنعيم ثم طافت بالبيت وسعت وقصرت ففرغت من عمرتها، والتقت مع النبي صلى الله عليه وسلم فجر اليوم 14. صلى الله عليه وسلم بالمسلمين صلاة الفجر، وكان قبل ذلك أي قبل أن يصلي بالناس صلاة الفجر عليه الصلاة والسلام قد طاف طواف الوداع، فقفل عليه السلام تشرف به المهاد والنجاد راجعا إلى المدينة ومعه عائشة. وعائشة بذلك أخذت كم عمرة؟ عمرتين، عمرة أصلا هي قارنة مع حجها، وعمرة مستقلة منفردة بعد الحج، وعمرة مستقلة منفردة بعد الحج. هذا مهم في التأصيل. أخذتها من أين؟ من التنعيم. إذن التنعيم حل يحرم منه أهل مكة، ويجوز لهم أن يحرمون من أي حل، لكن التنعيم لأن أم المؤمنين عائشة أحرمت منه.